لأن أشجار الدنيا ما تري إلا في الفصول، فصول السنة الأربعة، الخريف الربيع والشتاء والصيف، أربعة فصول، كل فصل له نباتات له ثمار. الجنة لا، الجنة ما ليست كذلك، ثمارها دائمة في كل الوقت. نعم. وطلعها خروج الثمر فيها ليس في وقت دون وقت، بل دائما. نعم. كل ما قطع الثمرة حلت محلها أخرى. نعم. نعم. وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان. لم تمنع ولا ممنوع كما قال تعالى، ولا ممنوع، ولا يحتاج أن تصعد إلى الشجرة المرتفعة وتعرض للخطر، بل هي تأتي إليك، تأتي إليك، ما هو أنت بتروح تأخذها، إذا طلبتها جاءت إليك. نعم. بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. نعم. قاعدا وقائما ومتكئا. نعم. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان. سيقان النقل يعني من ذهب أو مثل الدنيا من خشب. نعم. قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان. نعم. ومقطعاتهم من الكرب قطعاتهم يعني ثيابهم وحللهم، قطعاتهم ثيابهم وحللهم من هذه من شجر النخل. نعم. ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعة من العقيان. صححوها عندكم في مطبوع غلط، من كرب يقول ومن سعة، لا غلط، من كرب ومن سعة. ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعة كرب النخل. نعم. ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعة من العقيان. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلم. عجم يعني الفصل، ما في الفصل في داخلها مثل ما في ثمار الدنيا، في عجم هو ما يكون بداخل الثمرة العجم. نعم. أو الحب. نعم. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان. أمثال ما يبقى مثل ثمر الدنيا الصغار، بل الواحدة مثل القلب مثل قلال هجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني. ظلالها ليست من شمس، عم تظللون من شمس مثلنا في الدنيا، ما الجنة ما فيها شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. نعم. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان. 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأثنان. هذا لعظم الأصل، هذا لعظم الأصل والأثنان. نعم. شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة كما قال تعالى وظل ممدود، ممدود يعني مسيرة 100 سنة. نعم. هذا أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان. 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأثنان. يعني شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، فكيف بالباقي؟ نعم. ولقد روى الخدري أيضا أن قوبى قدرها 100 بلا نقصان. تتفتح الأكمام. قوبى قيل إنها اسم الجنة، وقيل اسم شجرة في الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. نعم. ولقد روى القدري أيضا أن قوبا قدرها مئة بلا نقصان تتفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. نعم. فصل في سماع أهل الجنة. سماع أهل الجنة الذي يسمعون يتلذذون بالأصوات في الأصوات التي في الجنة. نعم. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوثار والعيدان. نعم. السماع للجنة نوعان: سماع من الأشجار وحلق المصاريع تحركها الريح ويكون لها صوت لذيذ، والنوع الثاني من غناء الحور العين يغنين لهم. نعم. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوثار والعيدان. من كان يريد أن يسمع سماعه الجنة فليعرف عن الغنى الذي في الدنيا والمزامير. الذي يريد أنه يكون سماعه الجنة لا يستمع للهو الذي في الدنيا من أغاني ماجنة ومزامير كما هو شأن الضائعين من بني آدم الذين شغلوا بهذه، خصوصا لما جاءت وسائل الإعلام والفضائيات شغلوا بهذه الأغاني والمطربات المطربين والمطربات ويتابعون الليل والنهار ويطلبون من الإذاعة الأغنية الفلانية الأغنية الفلانية والموسيقى والمزامير. هؤلاء يحرمون يوم القيامة من سماع الجنة عقوبة لهم، كما أن الذي يشرب الخمر في الدنيا الخمر الخبيثة في الدنيا يحرم من خمر الجنة الطيب الذي عقوبة لهم. نعم. فالذي يريد ما في الجنة يتجنب المعاصي، لأن المعاصي تحرم الإنسان مما في الجنة، حتى ولو دخل الجنة يحرم من هذه الأشياء. نعم. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوثار والعيدان. هذه موعظة من الشيخ رحمه الله تذكير، لأن اللي يريد أنه يسمع هذا في الجنة يعرض عن الغناء والمزامير والأوتار التي في الدنيا التي هي صوت الشيطان. استفز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو الغناء كما جاء في التفسير. نعم. أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. وهنديك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل لديك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. يعني من الحور العين. نعم. وهل لديك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. وهل لديك السماع ولم أقل ديك تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعه بصوت إياك تصغير وما صغر لحقارة لسان، لأن التصغير كما في اللغة يأتي على أنواع: تصغير تحقير كما تقول رويدي مثلا تصغير رجل تصغير تحقير، أو تصغير تعظيم مثل دويهية تصفر منها الأنامل عن الموت، هذا تصغير تعظيم دويهية داهية الموت. وتصغير تمليح، تصغير تمليح هو من هذا التصغير الذي ذكره هنا هو تصغير تمليح. نعم. ما ظن سامعه بصوت أطيب

ماذا قال إليه أمرهم؟ قال أمرهم إلى يزادهم شرا وضيقا وحرجا في أنفسهم. ما يسع الصدور إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسماع الخير والحضور في المساجد. المساجد بيت الطمأنينة ومأوى الملائكة أما الذهاب إلى بيوت الشر وبيوت هذه ما تزيد النفس إلا هما وغما وحزنا. نعم. وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنا يستوي القوتان. ولذا تراه حظا للنقصان كالجهال وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. طرب وألحان يرفع عنهم يعني ساعة من الزمان أو وقت ما يسمعونه ينسيهم، لكن يأثر في قلوبهم ظلما وهما وغما تصير عاقبتهم شرا، مثل ما أن الخمار يشرب الخمر يسكر له وقت وينسى الدنيا وينسى همومه، لكن يؤثر في قلبه هما وغما لا ينقطع. نعم. ما فيه من طرب ومن ألحان. الزاني يجد شهوة وفعله للفاحشة، لكن يؤثر هذا فيه هما وغما وحزنا حتى يؤول إلى الانتحار وإلى القتل. نعم. ما في المعاصي خير مهما كان، ما فيها إلا الشر. الشر خير في الطاعات وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ترديد القرآن، هذا وجه فيه الخير حياة القلوب. نعم. ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب ألا يستوي القوتان. ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان. نعم. ولذا تراه حظ بالنقصان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب ألا يستوي القوتان. ولذا تراه حظ بالنقصان حظ الله له بحظ لا حظ يعني أورث هذا الشيء وأعطي هذا الشيء حظ. نعم. ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان. ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان. إما أن الحظ أو هو حظ النساء والصبيان يعني من الأغاني والحديث البيت والانكسار، ولكن الظاهر انه يقصد رحمه الله ان الاغاني والمزامير واللهو هذه انما يتعلق بها ناقص العقول كالنسوان والاطفال، اما العقلاء اللي يفكرون بالعواقب فانهم يترفعون عن هذه الامور. نعم. ولذا تراه حظ بالنقصان الان استقام. ولذا ترى الأغاني والطرب حظ ذي النقصان ذي. نعم. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. ما ترى ناس عقلاء يتعلقون بهذه الأمور، ما ترى إلا السفهاء هم اللي يتعلقون بالأغاني وهذه السفاسف، هذا دليل على رداءتهم كونها لا يتعلق بها إلا هذه الأصنام، هذا دليل على رداءته. وكون ذكر الله والقرآن والعمل الصالح هو حظ أهل الخير وأهل العقول وأهل أولو الأحلام، هذا دليل على شرفها. أن تنظر إلى أهل كل سن، تعرف انظر إلى أهل كل سن تعرف هذا الصنف هل هو من الطيب أو من الخبيث؟ من الذي تعلمه؟ إن كان يتعلمه الأرانب والأسافل فهذا شيء منحط، وإن كان الذي تعلمه أهل العقول وأهل الأحلام وأهل الشرف هذا دليل على أنه شيء طيب. نعم. ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان. الجهال يعني ضد العلماء، أما العلماء العلماء الشرع المستقيمون على طاعة الله لا يميلون بل يحذرون من هذا الشيء، إنما هذا حظ الجهال. نعم. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان. ألذهم في هذه في هذا اللهو أقلهم عقلا أقلهم عقولا. نعم. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخا العرفان. يا لذة الفساق لستك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن. لا شك أن الليل يقوم معظم الليل يصلي ويتلو القرآن ويستغفر، لا شك أنه ما هو مثل اللي يسهر على أم كلثوم وفلان كوكب الشرق ومدري كوكب الشيطان والألسان، أين هو فرق؟ تجد هل يقوم الليل يصلي ويدعو، تجده أعقل الناس وأكمل الناس، تجد له هيبة سبحان الله، تجد له هيبة ومكانة حتى عند الفساق، وتجد هذا الرجل اللي يسهر على هذه الأمور تجده أحق الناس حتى عند أصحابه وعند أشكاله، مو بشيء عنده. نعم. فصل في أنهار الجنة. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل حرمان الملذات في الجنة بسبب الذنوب حتى للتائب منها؟ لا، تائب منها إلى سافة إنه لا لحظ، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هو الاعتقاد الصحيح في الحجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل حجابه النور، وهل هذا الحجاب مخلوق أم نقول إنه من نور الله عز وجل؟ الله جل وعلا حجابه النور، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بسبب النور حجاب النور، والله أعلم هذا النور هو نور مخلوق أو هو نور الرب، لكن الله هو مخلوق، لأن يعني نور الرب لو ظهر منه شيء لأحرق من أمامه، لو كشف الحجاب لأحرق الشبهات وجهه، يعني نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لقد ظهرت في الآونة الأخيرة أشربة وتشتمل على قصائد باللهجة العامية تلقى على طريقة الحذاء، فما حكم سماعها مطلقا وخصوصا في السفر ممثلة بأنواع من الأشرطة؟ نعوذك الله عنها بالقرآن، ونعوذك الله عنها بالنونية إذا سجلت النونية بصوت طيب، ونعوذك الله عنها بالقصائد الطيبة الوعظية. تبيب القصائد النبطية وكلمات في بتعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قلتم إن من سمع في الدنيا إلى الغنى لم يسمع غناء الحور في الجنة، هل هذا نص أم أنه قياس على الخمر؟ نعم، ومن يشتغل بهذه الأمور يحرم كما سمعتم في النظر، أعد النظر نشوف. نزه سماعك إن أردت سماعك. إن أردت. هل يدل على أنه ما يمكن من سماع الحجه؟ أنه ما يجمع بين سماع الأغاني واللهو في الدنيا وسماع الجنة. نعم. لأنه ما عمل شيء، ما عمل عملا صالحا يؤهله لسماع الجنة. نعم. ولا الجنة ما تدرك إلا بالأعمال. ما تدرك ولا يدرك ما فيها إلا بالأعمال.